بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا التفسير الذي بين أيدينا تفسير الجلالين من التفسير الدقيقة والمفيدة، وينصح به كثير من المختصين في التفسير، وإن كان أعرض عنه بسبب ما فيه من تأويل، ولكن هذا التأويل يمكن أن يجتنب ويبين حتى ينتبه له طالب العلم. وبعضهم جعل هذا التفسير للمنتهين، يعني هذا لمن أراد أن يقرأه لنفسه، فعلا من أراد أن يقرأه بنفسه يجد فيه صعوبة، لكن هو مفيد لمن سيدرسه. إن كان الإنسان سيدرسه على شيخ يبين له ألفاظه، فهنا يكون من أفضل التفاسير التي يبدأ فيها لطالب العلم ويتعلم فيها ويتدرب فيها على هذا العلم العظيم. ولكن أن يقرأ فيه الإنسان وحده ربما لا يستفيد كثيرا، بل ربما يضر لما فيه من تأويل قد يخفى على من لا يدركه. ووعدتكم أن يكون في أول لقاء تحديث بحديث في الأولية، وبإذن الله سيقرر لكن في حالة حضور جمع آخر، لكن ما دمت وعدت به فلابد أن أوفي بالوعد. هذا الحديث حديث الأولية ويسمى بحديث الرحمة، وسبب تسميته لحديث بحديث الأولية هو أنه كل شيخ أول ما يسمع تلاميذه يسمعه هذا الحديث، فيكون أول من سمعه. والأولية إما أولية حقيقية، يعني يكون هو أول حديث سمعه تماما، لم يسمع من هذا الشيخ ولا كلمة قبل ذلك، وإما يعني يقصد لم يسمع منه حديث يعني قبل ذلك ولا كلمة من حديث، أو أنه يكون سمع منه قبل ذلك ولكن في هذا اليوم لم يسمع منه حديث، فهنا تسمى أولية إضافية، أي إضافة إلى هذا اليوم. وكلا الأوليتان يعني معترف بهما، سواء كان هو أول حديث أسمعه من شيخي أو هو أول حديث أسمعه منه في هذا اليوم. نعم. فهذا الحديث مسلسل من المسلسلات، بمعنى أن كل راوي يقول وهو أول حديث سمعته هكذا. فقوله أول حديث سمعته، بدأت هذه الأولية من سفيان بن عيينة، هو أول حديث سمعه من عمرو بن دينار، لكن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص لم يذكروا أنهما أول حديث، لكن من بعد ذلك صار الحديث يعني مسلسلا. طب لماذا اختاروا هذا الحديث أن يكون أول حديث يسمعه لتلامذتهم؟ لأن هذا الحديث اشتمل على معنى الرحمة التي هي مطلوبة من طالب العلم، أن يكون رحيما ورفيقا بطلابه ورفيقا بالناس في دعوته إليهم ورفيقا بمن حوله. فالله عز وجل يعطي على الرفق ما يعطي على غيره، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والرحمة من يعني الرحمة والرفق صنوان، للإنسان الرفيق هو رحيم بمن يتعامل معه، فلذلك سمي حديث الرحمة، لأنه يعني كان اللفظ فيها الرحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض إلى آخر الحديث، لمعاني الرحمة. وسبب اختيارهم له لهذه المعاني التي ذكرتها. طيب الحديث، هذا الحديث سمعته من مشايخ كثيرين، ومن أعلاهم سندا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني المغربي رحمه الله، سمعته منه، هو سمعه من والده الشيخ عبد الحي الكتاني، هو معروف الشيخ عبد الحي الكتاني ممن طاف العالم في في الأسانيد، وهو من أعلى الناس إسنادا في وقته، وإلى اليوم كل ما يعني كل الأسانيد العالية ترجع إليه رحمه الله وعفى عنه. وقد سمعته منه هذا الحديث، وأول حديث سمعته منه مرتين بالهاتف، ثم لما أتى الرياض سمعته منه مباشرة كذلك. نعم. وقد روى هذا الحديث بسنده عن والده، وهو أول حديث سمعته منه، هو أول حديث سمعه كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث مذكور عند البخاري في الكلى والأدب المفرد، وعند مسند الحميدي وأحمد والبيهقي وأبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم في مستدرك وصححه. والحديث المسلسل لا يلزم منه أن يكون صحيحا، لكن المقصد بالتسلسل هو صفة التسلسل فقط. وإذا اجتمع في الحديث الصحة والتسلسل فهذا لا شك يعني التسلسل يكسبه قوة. نعم. طيب، ندخل في التفسير مباشرة حتى لا أطيل عليكم، وربما لا نأخذ إلا الفاتحة فقط اليوم، وإن كان الكلام فيها كثيرا فأقتصر فيها على فك الفاضل المؤلف رحمه الله. تفسير الجلالين هو للعلامة جلال الدين المحلي والعلامة جليل الدين السيوطي، لهذا سمي الجلالين نسبة إلى أن لقب كل منهما جلال الدين. وجلال الدين المحلي سابق لجلال الدين السيوطي، هو من علماء الشافعية، وكذلك السيوطي العلامة السيوطي من علماء الشافعية. هذا التفسير سورة الفاتحة من تفسير العلامة جلال الدين المحلي، وكذلك من سورة الكهف إلى الناس. ثم أتى العلامة السيوطي فأكمل هذا النقص ومشى فيه على نفس منوال جلال الدين المحلي. سورة الفاتحة مكية، والفرق بين المكي والمدني فيه كلام كثير. فالبعض قال المكي هو منازل مكة والمدني هو منازل المدينة، ولكن نجد أن يعني هناك ما نزل بمكة بعد الهجرة، ولذلك الأفضل أن يقال المكي ما نزل قبل الهجرة سواء كان بمكة أو بغيرها، والمدنية ما نزل بعد الهجرة سواء بالمدينة أو غيرها، وهذا هو يعني أفضل التفسير لكلمة مكي ومدني. فالمكي قبل الهجرة والمدني بعد الهجرة. سبع آيات، وذلك باتفاق مع البسملة إن كانت منها، هذا عند الشافعي على قول الشافعي، يعني هي سبع آيات باتفاق. طيب بالبسملة إن كانت منها، هذا على قول الشافعي، وإلا البعض ما يعد البسملة آية، وسيجعل الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى. وسبع آيات لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فسروا أن هنا السبع المثاني هي الفاتحة. قال بعد ذلك: والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم كما قلت لكم، فتكون هي سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، البسملة إن كانت منها، وهي في المصاحف المطبوعة معدودة البسملة، آية في المصحف هو مرقم على أول آية. طيب هذا على قول الشافعي، يعني إن كانت البسملة آية منها، معنى بالبسملة إن كانت منها أي إن كانت آية منها. والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها. وإن لم تكن منها عند غيره من الأئمة فستكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والآية الأخيرة التي هستدعى عندنا آيتان، الصراط الذين أنعمت عليهم آية، وغير المغضوب عليهم آية. ولهذا قال وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب عليهم إلى آخرها، أي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقدر في أولها قولوا، أي قولوا الحمد لله، الحمد لله إلى آخرها، يعني لما نقول الحمد لله أي مقدر قبلها قولوا، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له، أي لقول إياك مناسبا له، أي لقول إياك بكونه، أي سبب ما قبل إياك مناسبا لإياك من مقول العباد، أي من خطاب العباد لربه. لأن لما نقول قولوا الحمد لله رب العالمين فنحن يعني هذا خطاب لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، فيكون هذا مناسبا لإياك، ليكون ما قبل إياك مناسبا لقول إياك. قال بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، والباء في بسم الله للاستعانة، ولم يتعرض لتفسيرها المصنف، لكن يقال اختصارا الباء في بسم الله للاستعانة، ويكون معناها بسم الله أبدأ، أي للبدء، أو بسم الله أقرأ أو أكتب بما يناسب المقام. بسم الله، والله اسم، قيل اسم مرتجل لله عز وجل مسماه ذاته سبحانه وتعالى، وليس رجعا إلى شيء. وقيل لا، بل هو منقول، بل هو منقول مشتق من الإله، فحذفت الهمزة من كلمة الإله، لما حذفت الهمزة اتصلت اللامات، فيكون هذا هو السبب، أي فيكون هذا منقولا مشتقا من الإله، أي المعبود، آلهة يأله إلهة. طيب، والرحمن والرحيم هما وصفان لله سبحانه وتعالى، اسمان لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يشتملان على صفة الرحمة، يشتملان على صفة الرحمة، هما للمبالغة من الرحمة، وهما صفة مشبهة كما يقولون. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد جملة خبرية، يقول المصنف الحمد جملة خبرية قصد بها أي بمعناها ومضمونها الثناء على الله تعالى بمضمونه، نعم مضمونها مذكورة هنا، أي بمعناها، من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. فيقول أن الحمد جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها. لو تذكرون في درس إنما الأعمال بالنيات، لما تكلمت عن لكل امرئ ما نوى، ما هو تفسير معنى لكل، وأن البعض يقول أن اللام هذه للملكية، فقلت لكم أن اللام للملكية إن كانت بين ذاتين، أما إن كانت بين ذات ومعنى فهي تفيد معنى الاستحقاق، وهذا هو الذي ذكره القول الثاني، قال أو مستحق، أو مستحق لأن يحمدوه، فهو الراجح أنه للاستحقاق، أن هذا القول الثاني هو للاستحقاق، أن لام الملكية تقع بين ذاتين، بينما لام الاستحقاق تقع بين ذات ومعنى، ف فالله ذات والحمد معنى ستفيد الاستحقاق رئيسة الملكية. الله أعلم. هذا طبعا تجدون هذا التفصيل في كتب اللغة ككتاب رصف المعاني للمالقي وكتاب ابن هشام في المعروف في تفسير معاني الحروف، كتاب النحو لعباس حسن كذلك تعرضوا لهذه الحروف. طيب يقول والله عالم على المعبود بحق، يعني هنا يقصد أنه مرتجل، عالم مرتجل يعني كما قلت لكم من أن المرتجل هو الذي يدل على مسماه ذاته سبحانه وتعالى، يعني ليس منقولا من شيء ولا مأخوذا من شيء. وأما الوصف المنقول هو الذي يشتق من شيء، وهنا لو قلنا بأنه وصف منقول فهو مشتق من الفعل آلهة، فقول والله عالم على المعبود بحق. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. فمالك هنا تفسير رب، ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مضافا، نحو نقول رب البيت رب الأسرة، لكن كلمة الرب بذاتها لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وكل منها يطلق عليه عالم، يكون عالم الإنس كما قال هنا يقال عالم الإنس وعالم الجن لغير ذلك. وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم أي العقلاء. يعني هنا لما جمع رب العالمين وهو يعني يقصد جميع العوالم، جميع العوالم من عالم الإنس وعالم الجن وجميع المخلوقات والدواب وغيرها، مع أن فيهم غير عقلاء، لكن هنا استعمل تغليبا لكثرة استعماله، لكثرة استعماله فصار كلمة العالمين يعني جمع على الياء والنون مثل جمع المذكر السالم، مع أنه قد يطلق على غير العقلاء. هذا معنى وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم أي العقلاء، مع أنه قد يطلق على غير العقلاء، ولكن هنا غلب بسبب كثرة الاستعمال. وهو أي لفظ العالم من العلامة، لأنه علامة على وجوده، أي هو الله سبحانه وتعالى، فالعالم علامة على وجوده أي خالقه. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. الرحمة صفة من الاسم الرحيم خلافا للمعتزلة المثبتين للأسماء فقط دون الصفات، وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات. فالرحيم يتضمن صفة الرحمة، وربكم ذو رحمة واسعة، فالله عز وجل ذكر صفة الرحمة. فالرحمة صفة مأخوذة من الاسم الرحيم. قوله هي إرادة الخير لأهله هذا تأويل، لأن الرحمة غير الإرادة. وهنا يعني الناس في صفات الله على أربعة أصناف، منهم من يثبت الصفات من دون تأويل ولا تشبيه، وهذا مذهب السلف، ومنهم من يثبت بعضها بلا تأويل وبعضها بنوع من التأويل وهو مذهب المتكلمين كالأشاعرة. ويوجد في تفسير الجلالين من هذا، ولكن سيبين في موضوعه بإذن الله عز وجل حتى يجتنب. أو إثبات الصفات، والثالث المذهب الثالث إثبات الصفات مع التشبيه وهو مذهب المجسمة المشبهة، وهذا باطل. إنكار، والرابع هو إنكار الصفات وهو مذهب الجهمية والمعتزلة، وهذا باطل أيضا. فالمقصد هنا لماذا هم لجأوا لهذا؟ لأنهم ظنوا أن الرحمة تقتضي الضعف، ونحن كما نعلم أن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، فرحمة الله بنا ليست كرحمتنا ببعضنا، فرحمة الله عز وجل ليست كرحمتنا. بما أن ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء، فصفاته أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، فقالوا هي إرادة الخير لأهله، هذا تأويل ليس صحيحا لأن تفسير الرحمة بشيء مختلف عنها. طيب مالك يوم الدين، هنا على نعم مالك يوم الدين ذكرها المصنف وهي قراءة الجمهور، قال أي الجزاء، هذا تفسير ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهم، وهو يوم القيامة. وتأتي كلمة الدين لمعاني أخرى في القرآن مع الشريعة ومعنى الطاعة. طيب هنا أي مالك يوم الدين أي الجزاء، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم، لأن يوم القيامة ما أحد يقول ملكي لأنه انتهى، ليس هناك شيء يملكه، فالملك لله سبحانه وتعالى. ومن قرأ مالك بالألف فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة. وإضافة مالك إلى يوم هو من أضافة الشيء إلى ظرفه تنزيلا للظرف منزلة المفعول به. فقال المصنف أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. يعني مالك يوم الدين أضيف من إضافة نكرة إلى نكرة إلى نكرة، فلا تكتسب المعرفة ولكنها من الإضافة المعنوية وليست من الإضافة اللفظية، يعني هي لم تكتسب المعرفة، فكيف تكون وصفا لله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فكيف تكون هي لم تكتسب المعرفة وتكون وصفا لله عز وجل وهو معرفة؟ فهذا هو معنى فصح قعوه صفة للمعرفة، لأن الإضافة هنا صارت إضافة معنوية. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة. لماذا فسرت نخصك بالعبادة؟ لأن في اللغة أن تقديم المفعول وهو إياك مع أن حقه التأخر يفيد الحصر والتخصيص، فذلك كان يعني الأصل نعبدك، فلما قدم قدمت هذه الكافلة وهي ضمير مبني في محل نصب مفعول به، لما قدمت صارت منفصلة لأنها لن تكون، يعني الآن أصل اللفظ نعبدك ولا يصح أن نقول نعبد إياك، هي أصل نعبدك، فلما تقدمت لابد أن تنفصل وتصير ضميرا منفصلا فصارت إياك، فلما تقدمت دل على أن معناها التخصيص أي نخصك بالعبادة، من توحيد وغيره من توحيد، ومن هنا بيانية أي لبيان المراد من المعنى. ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها، هذا قول ابن عباس، قال على طاعتك وعلى أمورنا كلها، نطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا، وذلك أن الهداية يعني هنا فسر الهداية بالإرشاد، والهداية نوعان، الهداية نوعان، إما هداية إرشاد ودلالة وهي البيان، وهذا سبقه إليه أو هو نفس تفسير القرطبي من أن هنا من أن هذا النوع يسند إلى غير الله تعالى، يعني الإرشاد لا يعني يأتي من الله عز وجل ويأتي من غيره سبحانه وتعالى. وأما الهداية النوع الثاني، هداية التوفيق والإسعاد، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي القلوب سبحانه وتعالى. وذلك قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. وأما قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية إرشاد وبيان، فهذه تكون لله وتكون يعني غير الله عز وجل يبين ويرشد وينصح. ونحن كذلك مأمورون بأن نهدي البشر، أي نعلمهم ونرشدهم وندلهم على الخير. وأما هداية القلوب فهذه لا نملكها، الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. هنا أي أرشدنا إليه. ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، أي يبدل منه أي من صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يعني صراط الذين هذه تبدل كلمة صراط بدل من الصراط. والصراط هنا اكتسبت المعرفة لإضافتها إلى المعرفة، الذين أسماء الموصولة من المعرفة. أنعمت عليهم أي بالهداية. ويبدل من الذين وصلته، ومن الذين وصلته غير المغضوب عليهم، يعني لما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فغير المغضوب عليهم ولا الضالين هم نفسهم الذين أنعمت عليهم، فهو يبدل من الذين أنعمت عليهم. طيب غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا يعني وغير، معنى ولا يعني وغير، الضالين هم النصارى، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي فسر هذا. ونكتة البدل، يعني النكتة هنا معنى الفائدة، من إفادة أن المهتدي ليس يهودا ولا نصارى، لأن دينه منسوخ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عذر له في التمسك بدينهم. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا دائما أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويأتي بعد ذلك تفسير السيوطي. نلاحظ أن تفسير جلال الدين المحلي فيه يعني فيه دقة، بل في يعني أشياء لغوية دقيقة تحتاج إلى يعني بيان، فلعل كلام السيوطي يكون أسهل من الكلام المحلي إن شاء الله فيما سيأتي. قال العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم لما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل أن نفع به في الدنيا، وأحسن الجزاء عليه في العقبى ببنه وكرمه. اللهم آمين.